يلزمنا بقى بكرة وهو آخر يوم إن شاء الله، سواء كان عيد أو مش عيد، بيلزمنا بكرة إن إحنا نتكلم في البداية والنهاية. عاوزين نلم نفسنا بقى بعد الكلام 30 ليلة اتشعب بينا الكلام في كل حتة، وكل واحد هيسأل ويقول طيب عاوزين نعرف أولها إيه وآخرها إيه؟ أولها إيه وآخرها إيه؟ أولها جحش وآخرها جحش، أولها حيرة وآخرها حيرة. لما هنتكلم في الأول والآخر هنستغرب أوي بكلامهم، يعني هنستغرب أوي عن الأول عندهم والآخر. العلم ده اللي هنتكلم فيه بكرة إن شاء الله بيسموه هم علم البدايات والنهايات، بيسموه العلم، هنقولها في نص ساعة، ها؟ بيسموه علم البدايات والنهايات، وده هيبقى لم للموضوع، هتشوف اوله ايه واخره ايه. الراجل الصوفي اللي كان بيشرح لنا الكلام ده وبيكلمنا عن علوم التصوف. النهارده بقى ان شاء الله، عشان طبعا الوقت حضر، هنحاول نتكلم بقى، احفظوا عشان انا هنت بعدين، الوجد والتواجد والوجود، السكر والصحو، المحو والاثبات، الغيبة والشهود، التلوين والتمكين، التجلي والاعتطاف. شوف بقى كم حد مكتبوها عشان لما نيجي نتكلم يمكن حاوز تاني، لان ايه راجع عليا. التجلي والاستطاف، الوجد، التواجد، الوجود، الغيبة والشهود، السكر، الصحو، المحو، الإثبات، التلوين، التمكين، الوقت، الحال، النفس. يمكن لما عدتها في حاجات زادت من كده، نتكلم وربنا يلهمنا الطواب. ما هو الوجد؟ الوجد هو ما يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد في أول حاله من نور يشعر معه بفرحة، يقبل بها على الله ويرى من خلالها الأسرار. وقد يكون الوجد حزنا، فرح بس، قد يكون الوجد حزنا، لأن العبد في أول الطريق يرزق حسن خوف الوعيد، ويرزق فرح رجاء الموعود. فالوجد قد يكون حزنا وقد يكون فرح، وذاك فضل من الله تبارك وتعالى ينعم به على قلب العبد. خلاص، التواجد، احنا بقى هنسعى بقى. التواجد هو استجلاب الوجد، ما انت دقته، هو جالك الارض من عند ربنا، فلما دقته بيجي ويروح، فانت عاوده او تستجلبه بال وقت الطرح او قل انعت. البكاء بين يدي الله بيبقى له طعم، بيبقى له طعم حلو، وانتوا جربتوه النهارده. وساحة الفرح بالإقبال على الله تبقى له طعم. فالتواجد استجلاب الوجد بإيه؟ بمداومة الذكر والفكر في الله تبارك وتعالى، ده التواجد. إذا لم تقطع أن تبكي فتباكى، كده النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بإن إيه؟ أن نبكي، فإذا لم نقطع البكاء فلنتباكى، يبكينا وبكينا، فده التواجد. الوجود درجة أعلى، الخروج من فرجة الوجد إلى الوجود، حيث يصبح في مقام شهود فلا يتركه الوجد أبدا. مش نروح ويجي بقى ساعات، خلاص هنيجي بعد كده. التجلي والانتظار والمشاهد، الاستتار والتجلي والشهوة والمشاهد او المكاشف عبارة عن تأديب وتهذيب وتذويب. فالاستتار تأديب للعوام بكثرة صفات نفوسهم ورقهم من الأحوال ما يتأدبون به في الحضرة الإلهي، فهو تأديب. والتجلي تهذيب، وهو الخاص بمكاشفات القلوب تهذيب. أما التذويب وهو المشاهدة فهو للأولياء والمقربين الذين تجاوزوا حدود نورانية القلب إلى مجال الروح في المدى العالي. أي المحو والإثبات. المحو محو صفات النفوس محو صفات النفوس والإثبات بما أدير عليهم من الحب كؤوس. فهو محو صفات النفس وإثبات وجود الله تبارك وتعالى في القلب بالمحبة وباليقين، في علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. ما قلناهمش اكتبهم يا يحيى. في التجريد والتفريد قلناها دي برضه، قلنا التجريد والتفريد. التجريد التغريد محو الأغراض ونفي الأغراض في العبادات والقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهو متجرد من أغراض الدنيا والآخرة وعبوديته لله تبارك وتعالى وقيامه بحق الطاعة لما بدا عليه من تجليات العظمة. هذا هو تجلي. يعني مش بيعبد عشان الجنة، ومش بيمتنع عن المعصية خوفا من النار، وإنما ما فيش غرض في عبادته. التجريد أن يتجرد من كل الأغراض دنيوية وأخروية. فمقام التجريد هو العابد لله لأن الله مستحق للعباد بغض النظر عن الجنة وبغض النظر عن النار. ذاك التجريد، الفناء عن الأغراض في العبادات. التفريد أن يفنى عن نفسه ولا يرى عمله، وإنما يرى نعمة الله عليه بالتوفيق لما هو فيه. فذاك هو التفريد. وبالتجريد إفناء الأغراض، والتفريد إفناء النفس. التلوين والتمكين. التلوين لأصحاب مكاشفات القلوب حيث تجلى الله تبارك وتعالى عليهم بآثار الصفات، و ولما كانت صفات الله تبارك وتعالى متعددة غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب جبار متكبر رحمن ورحيم، لما كانت صفات الله تبارك وتعالى متعددة فحين تتجلى عليه آثار الصفات يتلون العام بحسب لون الصفة التي تجلت عليه، فذاك مقام التلوين الذي هو في تجلي آثار الصفات. أما التمكين فهو الخروج من هذا المقام إلى مقام تجلي الذات وليس تجلي آثار الصفات، فده بيخش بقى في مقام تجلي الذات، بيخش في مقام التمكين وليس التلوين، لأن الذات واحدة وربنا تبارك وتعالى لا يتلون، هو الله. فيخرج العبد من حيز التلوين إلى مقام التمكين. السكر سيطر السلطان الحال والصح، العود الى ترتيب الافعال وتثريب الاقوال. يعني السكر سيطر السلطان الحال، يسكر حالي سيطر عليه يسكر، هذا حاله بقى. السكر سيطر السلطان الحال الصح، العود الى ترتيب الافعال وتهذيب الاقوال، هذا مش حال بقى، لانه ده الحال راح في الحال، مفيش افعال ولا اقوال بقى، ده في حال يطح ويفوق يرجع لايه بقى؟ للافعال والاقوال. طب ازاي الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني من راى البحر ثم اقترب منه ثم دخل فيها ثم أفادته الأمواج، أهو ده السكر، أراه أفادته الأمواج أراه ضاع، أهو ده السكر. والسكر مش معناها إنه خطرك ولا كده، لكن في حالات من السكر يتكلم فيها الناس دي بكلام مسيطر عليهم سلطان الحال، زي من سيطر عليه سلطان حال الحب فقال انا من اهوى ومن اهوى انا، ده سكران، زي اللي قال ما في الكبه الا الله، سيطر عليه السلطان حال التفريد الفناء عن الاغراض والفناء عن نفسه فلم يرى الا الله، فاما في الكبه الا ما هو ده سكر فلا يؤاخذ. عشان كده هم ما ياخذوش بعض على كلامهم اثناء السكر، يقول لك ده السكر سيطر عليه سلطان الحال فانكره فنطق، نطق بسيطرة سلطان الحال ضد العقل ده، ده ابن حلف سلطان الحال لما سيطر عليه ده بقى في نفس ولا قلب ولا عقل ولا روح ولا حاجه ابدا، بقى هو والحال حاجه ايه؟ واحده. فيحصل بقى الكلام اللي شافين. اما الصح فقلنا هو العود الى ترتيب الافعال وتدريب الاقوال. تدريب الاقوال ليه؟ مش هو ضروري بقى انا من اهوى ومن اهوى انا، ما يقدرش ما يقدرش ليه؟ اقواله هتؤذك صح؟ ها؟ هيبقى صاحبك، ما يقولش نعت الكبه الا الله، ما يقولش سبحان سبحان، مش واحد قال سبحان سبحان ونط قرب كبير قوي من مؤلفات وكتب، حاجه يعتبر من عتاولة التصوف ومقللين الطريقه. ابو اليديد في الطن، ابو اليديد في الطن حاجه كبيره قوي وحاجه فوق يعني، ها كمامه لما تقراه وتبص حاجه يعني غريبه، ازاي الراجل زي ده يقول سبحان سبحان كده؟ سيطر عليه الحال زي كده. فالسوق سيطر بطال الحال والصح، الحوض الى ترتيب الافعال وتهذيب هذا أخير. النحو والإثبات تكلمنا عنه يا ابني. وقلنا خلاص. الوقت والحال والنفس. الوقت لأرباب البدايات. الوقت للبداية. والحال للوسط، للمتوسطين، وسط بوسط السلوك. والنفس لأرباب النهاية بالذات. الوقت لأرباب البداية. فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. فأرباب الوقت هم أرباب البداية الذين يراقبون الأوقات فتتحكم فيهم الأوقات إلى أن يتحكمون في الأوقات. الوقت، الوقت لأرباب البداية هو الحضور في الوقت بالمراقبة، أو الحضور في الوقت بالمحاسبة، أو الحضور في الوقت بالمكاشفة. فهو حضور في الوقت. ولذلك قالت كلامهم ده بيقول لك مراعاة الأوقات، رعاية الوقت ورعاية الحال. فالوقت بالنسبة للصوفي في البداية مهم جدا. الوقت ده ما يضيعش ابدا، بيبقى الوقت بالنسبه له اغلى شيء في الدنيا. فاحنا قلنا انه عدى بقى من علم الدراسه، داخل في علم الوراثه ده، فاللي داخل في مساله الوقت ده اصبح الدقائق والثواني محسوبه عليه، ما هي طاعه يا معصيه. فانت هتبتعد عن المعاصي وعن الخواصص، هتراقب وقتك من الصلاه للصلاه. بيعمل ايه بقى ارباب البدايات دي؟ مراعاه الاوقات دي اللي كان فيها دي عشان تفهموها. بيطلع الصبح بيراعي الوقت من الصبح لحد الظهر، ماتك الساعه لنفسه، بيعد الثواني والدقايق بيقضيها في ايه. لما يجي يصلي الظهر، قبل ما يصلي الظهر الصلاه بالنسبه له مرايه، يقف يدور فيها نفسه وقته من الصبح للظهر قضى فين؟ فيحاسب نفسه حسابا عسيرا قبل الصلاه، حتى يخرج من كل دم ويتوب الى الله تبارك وتعالى وينشئ توبه جديده قبل الدخول في صلاه الظهر. وهكذا الى ان يصل الى مقام تنور فيه صلاته بنور وقته، وينور وقته بنور صلاته. ما دخلت الصلاه بقى تائب ومبتكر وخاشع، الصلاه دي هيبقى لها ايه؟ نور، تنور له وقته اللي جاي. هو في الوقت بيراعي مراقبه ومحاسبه وذكر وفكر، فينير وقته، فيخش في الصلاه بنور الوقت. فينور صلاته بنور وقته، وينور وقته بنور صلاته. دول ارباب الوقت. أرباب الحال عدوا متأت الوقت بقى، أصبح الوقت بالنسبة لهم ملوش حساب. ليه؟ ما خلاص بقى مش محتاج لا مراقبة ولا محاسبة، عدى المرحلة دي. فأصبح من أرباب الحال. الحال دي إحنا شرحناه عبارة عن إيه؟ يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب هؤلاء المريدين أو المرادين، المحبين أو المحبوبين. هذا الحال له بدايات. بدايات الحال بيسموها بقى طوالع، لوائح، لوامع، لوامع، بوادر، بوادي، بوادة. كل دي اسماء بيقسموا بيها الحاجات اللي بتيجي. شوف وسط بقى دقة العلم لحد ايه؟ يعني بيجيله حاجة كده يقول ده ايه؟ لوامع. حاجة كده يقول ايه؟ بارق. تجي له حاجه يقول لك لا ده طالع. طالع ايه؟ الطوالع دي ايه؟ اللوامع دي ايه؟ اللوامح دي ايه؟ البوادر دي ايه؟ البوادي اللي احنا بنجملها كده نقول ايه؟ اشراقات وتجليات. لا ده مقام تاني، دي اشراقات والتجليات ده مقام تاني، دي فوق، دي بعد كده نوع مختلف الواردات الإلهية، الواردات الإلهية لأرباب الحال غير الواردات الإلهية لأرباب المقام، والحال للناس اللي لسه في النضج، اللي لا هم في أهل بداية ولا هم في أهل نهاية. هذا الحال اللي بيجي لهم بقى زي ما قلنا بيبقى بداية بتاعته لوامع، وبعدين مع كثرة اللوامع تيجي بقى بعد ما كان بيجي كل يومين ثلاثة تيجي كل يوم، بعد تيجي صبح بالليل، بعد تيجي في كل صلاة، وبعد تيجي في كل دقيقة، مدى ما جت في كل دقيقة بقت ايه؟ حال. خلاص؟ النفى أرباب النهاية. يعني ايه أرباب النهاية؟ أن من وصل إلى النهاية أصبح من أرباب الأنفاس. وأرباب الأنفاس وجدهم في كل نفسهم. ولما نتكلم عن الوجد والتواجد والوجود والوجد دي حاجة كده تيجي يا إما فرح يا إما حزن. دول بقى أرباب النهاية أصحاب الأنفاس، دول بقى عندهم مراقبة الأنفاس، بقى كانوا بيراقبوا الأوقات، وبعدين عدوا بقوا مراعوا الأحوال، وبعدين عدوا واجتازوا الأحوال والمقامات كلها وبقوا من أرباب النهاية، فمراقبتهم بقت لإيه؟ للأنفاس، الأنفاس اللي هي الشهيق والزفير. فلا يدخل شهيق إلا بذكر، ولا يخرج زفير إلا بذكر. ده مراقبته للنفس، فتدخل النفس على الفاضي ضرب نفسه بالجزمة. ضاع. دول أرباب الأنفاس، دول أرباب النهايات. إيه بقى؟ اليقين بقى وعين اليقين وحق اليقين، ده كل واحدة فيهم عاوزة إيه؟ عاوزة ليلة. رد بتوع العلم، العلم إذا تجرد من خطة اليقين فهو علم أو معلوم فيه شبهة. ازاي؟ احنا ضمتها كده تريع الكوباية دي، لو حطيتها كده انا اهو كلكم شفتوها، اي واحد هنسأله يقول الكوباية دي فيها، يقول ايه؟ هرقتوش. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ حي. في شبهة هنا، انه قد يكون اللون لكن مش هو ارفز عينات اللون، يبقى العلم فيه شبه. خلاص؟ ما هوش كده، ما بتقولش الكوبايه دي فنجان مثلا، ما بتقولش ده دم مثلا. الجهل الجزم بغير الحقيقه، لا اسمه جهل، وذلك لا يصح تسميه المسلم بالجهل ابدا ابدا. فلا تكونن من الجاهلين، لا يصح تسميه المسلم بالجهل. الكفار يسموا جهلاء لانهم زعموا ان لله ولدا، فجزموا بالولد وهو مخالف للحقيقه. دلوقتي احنا الدنيا بيه، لو قلت الشمس طالعه وجزمت بان الشمس طالعه يبقى ده اسمه ايه؟ جهل. مش الجهل عدم العلم، لا، ده الجهل الجزم بامر غير واقع يسمى جهلا. الجزم بامر غير واقع يسمى ايه؟ جهلا. يبقى احنا قلنا في الكوبايه دي العلم اللي فيها ايه؟ عرق سوسه. استخدمت هنا الحاسه، خلاص؟ حاسه النظر. لو اضيف لهذا العلم اليقين بقى اسمه علم اليقين. علم اليقين لا شبهة فيه، لا شبهة فيه. ليه بقى؟ لانه اساسه النظر والاستدلال. اساس علم اليقين النظر والاستدلال. هتقول ده كذا ونقلقتوس، والشيخ بس كل ما نقلقتوس، ثم ان لونه، ثم انه لما كان بفراغه كان بيعمل فقاقيع، وكمان ده خطوط باينه قوي، والى اخره. النظر والاستدلال هيوصلك لعلم اليقين، اي العلم الذي لا شبهه فيه. فإذا وصلت إلى عين اليقين فذاك علم المكاشفة، علم المكسرة عين لقيه، زي ما بيقولوا بقى ليس مع العين أين. واحد بره هتسمع الدرس، يمكن تسجيل، يمكن تسجيل كاسيت وبعتلكوا شريط، وانا تعبان وبعتلكوا شريط تسمعوا. جايز واحد صوته مشابه من صوت الشيخ كان هذا، لكن لو دخل وشافني بقى بقت معين هذا يقين. ليس مع العين اين، ما انت خايف هتقول اين مين، اين ما انت عينك ايه فيك خلاص. حق اليقين مش مكاشفة، حق اليقين ثبوت الامر فترى الغيب كما ترى الشهادة، وهذا مش لأرباب المكاشفات بقى، حق اليقين لأرباب المشاهدات وليس لأرباب المكاشفات. هنتكلم بطلع بقى برضه في الموضوع كله بشيء من اللي زي بالعامية يعني بلدي كده يعني. شفت ده من بعيد قلت ده ايه؟ عرق يسوس خلاص؟ بلدت العرق يسوس مرة يعني يدوبوا المدى التاني. كنا اتكلمنا فيه. كهرباء جوال عليه. العلم في الكهرباء دي انه لمبة ونور ووالح وكهرباء. لما تفضل تمسك المفتاح وتفتح وتقفل درجة من العلم اكتر. وبعدين لما اوري لك ان في سلك واصل من المفتاح لحد اللمبة علم اكتر. وبعدين لما تعرف ان الكهرباء دي عبارة عن قوة لا ترى، وإنما يرى أثرها، وأنها مسيطر عليها وتستخدم من الشلالات ومن الموتورات ومن ومن ومن. وبعدين لما توصل إن الكهرباء دي تمشي في السلك، وبعدين بتوصل لللمبة واللمبة فيها كاثود وأنود وسالب وموجب وما إلى ذلك، فبتنور. أنواع من أنواع العلم مش كده؟ لما تبقى أنت كهرباء اظن بقى ما فيش بعد كده حاجه خلاص طول. ما انت بقيت كهرباء خلاص، كوبايه شربناها وقلنا ده على الهسوس بالنظر وبالاستدلال، وبعدين قربنا منها شويه، وبعدين شمينا ريحتها مظبوط، وبعدين دقتها. اظن ما فيش بعد الدوق حاجه بقى. في حاجه تانية انك تبقى على الهسوس وفي طرف يعني ايه على الهسوس، ده علم اليقين، تحط اليقين و عين اليقين حق اليقين. في ايه تاني في الزمان؟ ها؟ الغيبة والشهوب. الغيبة غيبة صفات النفس. والشهود ثبوت رؤية الغيب. العبد في مقام الغيبة وفي مقام الشهود، في مقام الغيبة غاب عن نفسه وعن كل موجود، والشهود غاب في وجوده أو غاب عن وجوده في شهوده. الشهود ذهاب لوت السرطان بورود رائد الوصال. الغيبة أن يغيب العبد عن أفعاله ولا يرى إلا أفعال الله. الشهود ألا يشاهد العبد إلا أثر الفعل، فعل الله تبارك وتعالى. الغيبة أن يغيب عن نفسه، الشهود أن يحضر بنفسه. تعريفاتهم كثيرة أوي في الغيبة وفي الشهود، بتدل كلها على مقامات معينة بيبقى فيها الإنسان طاحي جدا مع الله تبارك وتعالى، مشاهد للأسرار بيثبت لهؤلاء القوم على أشراس وبيمحو عنهم في غيبتهم صفات النفس. بعد كده أظن خلاص دي تعبيرات أو إشارات القوم يتكلموا عن التلوين والتمكين والتجريد والتفريد والنحو والإثبات والحضور والغيبة والشهود، المحاضرة والعلم والمكاشفة. المحاضرة لأهل العلم والمكاشفة لأرباب القلوب والمشاهدة للخواص أرباب الأرواح. في حاجة كمان، الذوق والشرب والري. الذوق الإيمان، والشرب العلم، والري الشرب. المحاضرة لأهل العلم، المكاشفة لأهل القلوب والمعنى، والمشاهدة لأهل السر. هؤلاء الناس سلكوا الطريقة من بدايته. بكرة هنتكلم يعني ايه بداية بقى، لكن زي ما قلنا قبل كده، علم الدراسة ثم علم الوراثة. علم الدراسة اللبن، علم الوراثة الزبدة المستخرجة من اللبن. فلما خمس فيه لبن يبقى ما فيش ايه زبدة. سلكوا طريق بالهمة العالية الى الله تبارك وتعالى، تجردوا من انفسهم، تجردوا من الهوى، تجردوا من الغرض. افعالهم كلها الى الله، يبتغوا بها رضا الله، همهم كله الوصول الى الله. فنوا عن انفسهم، وفنوا عن الخلق، وفنوا عن افعال الخلق، واتجهوا بالكليه الى الخالق الموجد الرازق. لجوا اليه وتضرعوا اليه وتمسكوا بحبله واتبعوا السنه. فباتباع السنه ننال المعرفه، وباتباع الفرائض تنال القربه، وبالاكثار من النوافل تنال المحبه. فهم اتبعوا السنه كي يصلوا الى المعرفه، وادوا الفرائض على اكمل وجه كي ينالوا القرب، واكثروا من النوافل كي ينالوا